هذا الزمن فيه الخطأ أصبح أصح الناس صواب، والخوف أصبح آلة تنحر بها أحلامنا، والشمس يحجب نورها بعيوننا لون الضباب، والحق تضعف قوته لما نعيش أوهامنا، لما نعيش أوهامنا. صرنا نعيش بلا هدف وأحلامنا تحت التراب، صرنا نقلد مجتمع يسعى لقتل إسلامنا، صرنا نعيش بلا هدف وأحلامنا تحت التراب، صرنا نقلد مجتمع يسعى لقتل إسلامنا، يسعى لقتل إسلامنا. صرنا نشوف إن الظما يقوى بعد طرد سراب، والكذب أسمى راية ترفع بوسط علامنا، صرنا تجاه الواقع يضمي بنا نحو الخراب، صرنا نشوف إن الأسى أصبح رفيق أيامنا، أصبح رفيق أيامنا. صارت سيوف أعدائنا مسلطة فوق الرقاب، وعدونا من ضعفنا قدر على الجامنا، صارت سيوف أعدائنا مسلطة فوق الرقاب، وعدونا من ضعفنا قدر على الجامنا، قدر على الجامنا. من أجل نحيا للأبد وقلوبنا بأجسامنا، من أجل نفتح للفرح بقلوبنا مليون باب، لازم نعيد أمجادنا ونذل غرب انظامنا، ونذل غرب انظامنا. يا أمة العرب ارجعي للدين وانصاف الصواب، من أجل نحيا للأبد وقلوبنا بجسامنا، من أجل نفتح للفرح بقلوبنا مليون باب، لازم نعيد أمجادنا ونذل غرب انظامنا، ونذل غرب انظامنا.